وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. يعني من الفوائد المستفادة من الحديث أنه مشروعية سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنه في مجامع الخير. أي نعم، يعني هذا يدل على مشروعية أو مما يشرع للإمام أن يسأل عن رعيته وأن يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم وأن يسأل عنهم في مجامع الخير. نعم. قوله فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فبصق في عينيه فبرأ. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينيه، أي نعم، ودعا له فبرأ. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، لأن النبي تستجاب دعوته وريقه مبارك عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة أيضا يعني يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يندرج إلى من بعده، لأنه لم يؤثر عن الصحابة أنهم سحبوا هذا الأمر على من بعده، لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم من الصحابة. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص به. وهذا لا يدل أيضا على مشروعية التبرك بالحجرة أو التبرك بما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله بدعة، لأنه لم يؤثر عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. ولو كان خيرا لسبقنا أولئك الأفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فما لم يكن بركة في عهدهم وما لم يكن دينا في عهدهم لا ليس دينا مما أحدثه من بعدهم، فهم خير القرون وهم القدوة وهم الأسوة رضي الله عنهم. نعم. قوله فدعا له فبرأ، وهو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم. برئ، يجوز برئ وبرأ. نعم. أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. هذا يشبه معجزة عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات، من أنواع المعجزات، كل المعجزات السابقة للأنبياء السابقة، يعني المعافاة، معافاة الله المرضى على يده، هذه من معجزات عيسى. وهكذا يعني المعجزات التي جرت على يدي موسى أيضا جرت على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل وأرسله الله بالرسالة الكاملة وبالآيات الكاملة. فجميع تجد أن جميع المعجزات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها جنسها من المعجزات التي جرت على أيدي الأنبياء قبله. نبع الماء من الحجر بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وبارك الله في الطعام بدعائه عليه الصلاة والسلام. وهكذا، وإن كان الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، لأنه قال ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا. اللهم صل وسلم على رسوله. فالوحي المهيمن هذا هو يعني أفضل معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم المعجزات، وفيه الكفاية لمن وفقه الله وهداه. أما من أراد الله ضلاله فلو تناطحت الجبال بين يديه لا يفيد فيه، لأن العلة في مثل هذا الشخص ليس خفاء الحجة حتى تبين له، وإنما العلة فيه العناد والمكابرة، ومن كان معاندا ومكابرا لا ينفع فيه آيات ولا ينفع فيه نذر. أما من وفقه الله فيكفيه كتاب الله. تفضل. وعند الطبراني من حديث علي: جزاك الله خير. نعم. فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. من أين؟ يقول الشارح: وفيه دليل على الشهادتين. من أين استنبطها؟ وربما أيضا يعني قاله المصنف قبله، فمن أين استنبطها؟ وفيه دليل على الشهادتين. الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من أين استنبط يعني الاستدلال من النص؟ يعني أين موضع الاستنباط؟ نعم. دليل على الشهادتين. جزاك الله خير. نعم الشيخ حسام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الدعاء إلا. أي نعم. فبرأ معجزة له. معجزة للرسول. وهذا أقرب. استنباط دقيق جدا. دعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم توحيد، هو مضمون شهادة لا إله إلا الله. وبرأ، هذا آية من آيات نبوة الرسول، فهو فيه معنى شهادة أن محمد رسول الله. هذا مأخذ لطيف جدا. إيه نعم، ولعله أقرب. نعم. قوله: فأعطاه الراية. قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله. نعم، هذا أيضا يستحق وقفة. فيه الإيمان بالقدر، يعني بقدر الله عز وجل، لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها ممن سعى. يعني الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها، وكلهم يتمنى، وبكروا أو استشرفوا لهذا وسعوا إليها، سعوا ولكن لم يحصلوا عليها، وإنما حصل عليها علي رضي الله عنه وهو لم يسعى إليها. أود يعني أن أنبه إلى أن هذا ليس فيه مدح لترك الأسباب المشروعة. علي رضي الله عنه إنما أقعده المرض، قعد لرمد في عينيه، يعني لم يتبع الجيش لأنه معذور برمد عينيه. ومن لم يكن له عذر فإن تركه الأسباب المشروعة قدح في الشرع، فما على الإنسان إلا أن يأخذ بالأسباب المشروعة النافعة ولا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله، يعتمد على الله عز وجل. وهذا فيه حماية لجناب التوحيد، لأن الواقع في الناس، ونسأل الله العافية، واقع في كثير من الناس ونسأل الله العافية، أنه يكون قلقا حتى يأخذ بالأسباب أو حتى يحوز الأسباب فيطمئن قلبه. هذا يعني يخشى أن يكون اعتمد على الأسباب، وعلامة ذلك أنه لو فقد شيئا من هذه الأسباب لكان قلقا ولغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وإن كان قد بذل جهده. وهذا خلاف ما ينبغي للمسلم، لأن المسلم ينبغي أن يأخذ بالأسباب وأن يبذل جهده ما استطاع، وأن لا يعتمد عليها. هو في نفس الوقت لا يحتقر شيئا من الأسباب وإن قل، بل يأخذ به وإن كان صغيرا، ولو أن يعرض عودا على الإناء، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالسبب وهو تخمير الإناء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نخمر الإناء خشية أن يسقط فيه ما يسقط فيه، أو لأمر الله يعلمه. يعني حينما نخمر الإناء يكون الإناء فيه ماء، فالمشروع أن نخمره، يعني نضع عليه غطاء، إذا لم نجد غطاء ولو أن نعرض عودا. العود ماذا يغني عن الغطاء؟ يعني إذا كان سيقع في شيء سيقع، العود لا يمنع وقوع الشيء، ولكن هذا أقل ما تجد. ما وجدت يعني ما وجدت غطاء، ما وجدت ما تخمر به الإناء، فلو أن تعرض عودا، رمز لأنك أخذت بما تستطيع من الأسباب، وعمدتك على الله عز وجل. يعني كفاية إذا كان ما عندك تخمير يعني غطاء للإناء، ما عندك، فتضع ما تستطيع وهو أن تعرض عودا على الإناء، فقد أخذت بما يسعك أو بما تستطيعه من الأسباب، وما لم تستطعه فالأمر فيه إلى الله عز وجل. يقول بسم الله على كل حال، يعني حينما يبدأ بكل شيء بسم الله، بركة واستعانة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن يعني بسم الله فمهما عملت لا ينفع. أي نعم، يضع العود على الإناء ويقول بسم الله. أي نعم، فأنا يعني قصدي من هذا أن ننبه إلى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، ولكن لا تستحسر إذا لم تستطع أن تستوفي الأخذ بالسبب، لأن المسألة مسألة أن تبذل جهدك وأن تستفرغ وسعك، والبقية على الله عز وجل، أو الاعتماد حتى فيما قدرت عليه على الله، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إذا أراد أن يسلب هذا السبب خاصية سلبه ولو كان أقوى الأسباب. أي نعم، على كل حال علي رضي الله عنه لم يفرط في فيما يلزمه، يعني خشية من أن يفهم الإنسان لما ينبه ويقال فيه الإمام بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى، أن يحصل يعني استحسار أو يحصل إحباط عند المسلم، فيقول أنا هذا أمر قد كتب وفرغ منه ففيما العمل؟ لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لابد من العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا تعتمد على عملك، اعتمد على الله، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم، لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولا مانع من أن يعني تكون هذه الأمور رتبها الله على أسبابها، والله خالق السبب والمسبب سبحانه وتعالى. الله هو موجد السبب وموجد المسبب سبحانه وتعالى. نعم. ولو فيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل. عدم الالتفات على الاعتماد، عدم الاعتماد عليها. أما الأخذ بالأسباب فهو مقتضى الشرع، الأخذ بالأسباب المشروعة النافعة مقتضى الشرع. أي نعم. لكن لا تلتفت إليها التفات التعبد أو التعلق أو الاعتماد بالقلب. أي نعم. قوله وقال انفذ على رسلك، أما انفذ فهو بضم الفاء أي امضي لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة، يقال لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حواليها، وفيه الأدب عند القتال، وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه ما فيه، وفيه الأدب عند القتال. أي نعم. وفيه الأدب عند القتال، وهذا لا يعرف إلا عن المسلمين. الأدب عند القتال يعني في موطن يعني تبلغ القلوب الحناجر وتطيش فيه الأحلام يلتزم الأدب الشرعي، أمر عجيب هذا ليس إلا للمسلمين. أي نعم. نعم. وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. أي نعم. لأنه قال امشي على رسلك، وما قال له اقصر، بل امشي على رسلك واستمر في هذا المشي حتى تنزل بساحتهم، يعني في قرب عقر دارهم. أي نعم. أو في نعم قريبا منهم. نعم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة. أي نعم. شوف عندك أربعة، قلت المعجم الأوسط في الأخير ثم قال افتح عينيك ففتحتهما، بس تزيدتا هنا، وبعدين في السطر اللي بقى 1 2 3 4 5 في السطر الرابع قلت وأبو الخير القزويني في الأربعون، ما أدري يعني هكذا صحيحة ولا في الأربعين. الحكاية واعتذر قصير. الحكاية ما عرفناها إلا متأخر، يعني في الأسلوب المتأخر، لأن الكتاب الأربعون المنتقى من مناقب المرتضى. كل حال طيب ما أدري. نعم. الشيخ أيضا السطر الثالث وغيرهم وفيه فصل. ها؟ في الكمبيوتر شبكتها. نعم طيب ماشي. نعم. نبي احنا نناقش قبل المناقشة. اي نعم تفضل. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك،

وأن محمد رسول الله أنه يكفي في عصمة الدم والمال ولو فعل ما يناقض هذه الشهادة. فالحقيقة أنه لا يعصم الدم والمال إلا الشهادة الحقة، إلا أن يقول لا إله إلا الله بحق، يقولها بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أي نعم، لأن حتى عمل الجوارح يعبر عنه بالقول، قال برجله كذا ثم يحركها، فعبر عن العمل بالقول. اليهود في الحقيقة وإن تلفظوا بلا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يقولونها، لا يقولونها بقلوبهم ولا يقولونها بأعمالهم، وإنما يتلفظون مجرد تلفظ باللسان، وهذا لا ينفع. أي فرد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو متلبس بنقيضها لا ينفعه هذا اللفظ، لا ينفعه هذا التلفظ، بل لا بد أن يشهد حقيقة وأن يقولها حقيقة وألا يناقضها، ألا يناقضها. إذا كان الوضوء له نواقض، لا يصح الوضوء مع الناقض، الوضوء له نواقض ثمانية، لو تلبس بناقض منها وهو لا يصح وضوءه، كيف يدعي الوضوء وهو متلبس بناقض من نواقض الوضوء؟ كذلك الطهارة من الجنابة، لو كان متلبسا بموجب الغسل أو يعني إما جنابة أو ردة والعياذ بالله، أو إذا كان امرأة يعني هي ما زالت في الحيض وتغتسل أو في النفاس وتغتسل، هل تطهر طهارة يعني هل تطهر يرتفع الحدث بغسلها هذا؟ لا، لا يرتفع الحدث. فكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا شك أنها كلمة الإسلام وكلمة الطهارة، لكن من يتلفظ بها وهو متلبس بنقضها، يشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، أي نعم، أو يشهد أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله ويظن أنه يصل إلى الله من غير طريقه، من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غير سنته، كما ويسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هل هذا شهد أن محمد رسول الله؟ ما شهد. نعم، ولو تلفظ بها، لأنه تلبس بناقض من نواقضها. فمتى قارف ناقضا من نواقض الشهادة لا تصح شهادته، لا بد أن يقولها بحق، يقولها بقلبه وأن يقولها بلسانه وأن يقولها يعني بما تقتضيه، يطبق ما تقتضيه بجوارحه، لا يسجد لغير الله، لا يدعو غير الله، لا يتوجه قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى، عندئذ يكون قد قالها. أي نعم، ومن كانت ردته بشيء لا تصح توبته حتى يتوب من هذا العمل الذي ارتد به. من ثبتت ردته بشيء من نواقض لا إله إلا الله، مثلا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بمقتضيات هذه الشهادة من عبادة الله وحده، لكن في مسألة النذر أو مسألة الذبح يذبح لغير الله، ارتد بهذا، نريد أن نستتيبه ونقول لا بد أن تتوب، فلا تصح توبته إلا بالتوبة من هذا العمل الذي أوجب ردته. أين ما يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويذهب ويخالف ويذبح لغير الله، لا بد أن يتوب من هذا العمل، كما قرر ذلك النووي وغيره من علماء المسلمين في شرح مسلم وغيره. أي نعم، يعني أنها ناقض من نواقض لا إله إلا الله، حتى لو تلفظ بلا إله إلا الله وهو متلبس بهذا الناقض من هذه النواقض، وعد تتركز على 10 نواقض كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أي نعم، هذه النواقض تنحصر في الجناية على الألوهية أو الجناية على النبوة فقط. نعم، إذا كان متلبسا بناقض من هذه النواقض لا تصح شهادته ولا يصح قوله لا إله إلا الله وإن تلفظ. ولما يقول اليهود يقولونها يعني يتلفظون بها. الناس أكثر الناس عندهم أن من تلفظ بها فقد قالها، وهذا ليس صحيحا. نعم. وحاصله أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة. يعني لو شهد واعترف بالإسلام ثم قلت له يجب عليك من حق الإسلام الصلاة، قال أنا لا أصلي، فهو كافر حتى ولو سلم بالإسلام. صح تمتنع عنه لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وأنا مسلم، يتوقف فيه، لكن يلزم بما يجب عليه فيه. مثل الصلاة قال إنه لا يصلي يعني فأصبح كافرا، أو قال إنه لا يحج كما حصل، وهذا في حديث اليهود أو بعض اليهود أسلموا وصلوا وصاموا لكن لما فرض الحج قال لا نحج. الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا، قالوا لا نحج. قال الله عز وجل في ختام الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فكفروا يعني برفضهم الحج وأساسه العصبية لما كانوا يعني في قدر مشترك ومتفقين مع المسلمين وكانت القبلة جهة بيت المقدس كانوا متابعين يعني وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذاك الوقت تصديقهم للنبي لا يخدش عصبيته. فلما حولت القبلة إلى الكعبة وامتحان وابتلاء من الله عز وجل ليعلم من يتبع الرسول ممن يخالفه، أي نعم والله أعلم حيث يجعل فضله وحيث يجعل قبلته وحيث يجعل رسالته، أي نعم، عندئذ تحركت الحمية في نفوسهم وأبوا أنفة أن يستقبلوا الكعبة لأنها تحولت القبلة من إلى، فكيف إذا فرض الحج فيها؟ نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعندئذ قالوا لا نحج. على حاصل أريد من هذا الكلام أن أقرر يعني أنه إذا أسلم وأخبرته بما يجب عليه في الإسلام ثم رفض هذا الواجب عليه فقد نقض إسلامه، ولا ينفعه أنه أسلم أو صلى أو زكى أو صام، ما حتى ولو دعا مع الله غيره، لو دعا البدوي، لو دعا الجيلاني، لو دعا أي يعني مدعو غير الله عز وجل من صنم أو حجر أو قبة أو وثن، إذا دعا غير الله عز وجل فلا ينفعه ما فعل، نعم، بل يكون حابطا. نعم. هذه مسألة يعني في الصلاة خاصة، يعني مثلا فيها خلاف معروف. طبعا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر إلا بمن ترك التوحيد، من عرف التوحيد وتركه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه من عرفها وتركها يعني فهو الكافر، ومن عرف نقيضها ففعله فهو الكافر. يحصر التكفير في هذا، وهذا مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء فيه. أما الصلاة فالشيخ محمد يقول يعني أما الصلاة فإن العلماء اختلفوا، يعني كأنه يتوقف في التكفير، بينما المحققين من علماء الحنابلة وغيرهم وفي القديم والحاضر، ومن العلماء المحققين في الحاضر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ الفوزان وجملة يعني من هيئة كبار العلماء وغيرهم، يرون أن تارك الصلاة متعمدا يكفر وإن كان يعني يدعي أنه يقر بوجوبها، وإن كان يقول إنه تركها كسلا وتهاونا، متى تعمد ترك الصلاة أي نعم فهو يكفر. وهم أسعد بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأركان الإسلام معروفة، يعني لعلي أحيلكم على آخر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يذكر مثالا يقول إن يعني ترك الصلاة متعمدا ولو أحضر واستتيب وقيل له إن حدك القتل، إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فتحمل القتل على الصلاة، فهذا لا شك أنه دليل على أنه ليس مؤمنا، وإن أقر وإن قال إنه يؤمن بوجوبها. إذا كان يعني يتحمل القتل على مشقة القتل على مشقة أداء الصلاة، يعني هذا ليس دليل خير. السلف لا يرون شيئا تركه كفرا مثل الصلاة. أي نعم. والمسألة فيها يعني كلام طويل، وعلماء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة جاحدا يكفر، وأما من تركها متعمدا فالمحققون يقولون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تعمد ترك الصلاة فهو كافر. وفائدة هذا الخلاف: هل إذا قتل يقتل مرتدا أو يقتل حدا؟ لأن الأئمة الثلاثة اتفقوا على قتله، قتل تارك الصلاة، لكن منهم من يرى أن قتله ردة، ومنهم من يرى أن قتله حد، يعني كالمالكية والشافعية يرون أنه يقتل تارك الصلاة عمدا، لكن يقتل حدا لا يقتل يعني مرتدا. ليس والفرق معروف، أنه إذا قتل حدا يدفن ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. أين أما إذا قتل ردة فهذا والعياذ بالله لا يورث ولا يجرى عليه أحكام المسلمين. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو يتفق معهم في إلزام تارك الصلاة بالصلاة، حتى وإن تركها تهاونا وكسلا هو يرى إلزامه بالصلاة، ويقول يحبس أبدا، يحبس أبدا، يعني كأنه موت بطيء، سجن مؤبد مدى الحياة. أي نعم. لكن لو أنه تركها متعمدا، تركها جاحدا لوجوبها، فهو يتفق مع البقية بأنه يكفر. من جحد شيئا من الدين معلوما بالضرورة، حتى وإن كان يعني في نظر بعض الناس يسيرا، من ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، كمن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الربا أو جحد تحريم ما حرمه الله عز وجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومتواتر في القرآن. أي نعم، هو في هذه الحال نسأل الله السلامة يكفر لتعمده جحد ما يعني جحد ما بينه الله عز وجل. نعم. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه، فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. أي نعم. فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة. ومن هنا قاتل أبو بكر الصديق يعني مانع الزكاة. مانع الزكاة قالوا كنا يعني كأنهم يرون أنها لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تجب عليهم أن يؤدوها للخليفة من بعده، يعني أنكروا وجوب تأديتها للخليفة من بعده، فمن هنا أصبحوا مرتدين وأصبح قتالهم واجبا. أي نعم، هم لا يرون، هم يرون أنها إنما يجب أداؤها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الخليفة من بعده فلا يجب أداؤها له، هنا جحدوا واجبا. أي نعم، ومن هنا أبو بكر رضي الله عنه أصر على قتالهم، حتى أن عمر يعني هو أشد المعارضين، بل جميع الصحابة عارضوه بزعامة عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم، ولكن إيمان أبي بكر الذي رجح بالأمة شرح الله صدره لهذه المسألة، فتل عمر من جيبه وقال: يا ابن الخطاب، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه. قال عمر: فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. يعني فقه الصحابة لما تأمل السيرة. أي نعم، عمر استدل يعني بشرح الله صدر أبي بكر لهذه المسألة، ووقف وتأمل وعرف أنه الحق فيما بعد. أي نعم، وتراجع عن معارضته. نعم، فدل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل. وقد المسألة بالتصويت هزم أبو بكر، مسألة إنما هي بقرار الحق، أبو بكر وحده واللي صار على الحق، لما ثبت على الحق ووزن إيمانه إيمان الأمة شرح الله صدور البقية. أي نعم، ما في شك، لا لا لا, لا, لا مقارنة بين وضع البشر وشرع رب البشر. من تمسك بشرع الله عز وجل الله معه. اي نعم نعم. قال: فدل على ان النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا انه عصمة، او يقال هو العصمة لكن بشرط العمل. مبدئيا العصمة مبدئية حتى يبرهن. اي نعم، حتى اي نعم يستمر على لزوم العاصم. نعم، يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى. يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك، وفعلوا التوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن القتال يكون على هذه الأمور، وفيه أن الله تعالى أن لله نعم، وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. هذه سنة إسلامية، سنة نبوية، ولله الحمد يعني نجد أن ولاة الأمر في هذه البلاد يقومون عليها خير قيام، ببعث الدعاة وتيسير أمورهم وتأهيلهم وتعليمهم، وما أظن أنه يوجد يعني جهاز كامل لرئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما يوجد هنا. هذه سنة حميدة ولله الحمد، هي سنة نبوية، يؤخذ من هذا الحديث أن الإمام وولي أمر المسلمين عليه أن يبعث الدعاة إلى الله على بصيرة، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. نعم. قال: وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. وفيه أيضا وفيه رسم النبي صلى الله عليه وسلم لمنهج الدعوة. هل يعني بعض الدعاة يعني أحيانا يتحيرون ويقولون يعني ما هناك، أو حتى في القديم يقول: بماذا نبدأ؟ هل نبدأ بالنظر؟ نبدأ بالشك؟ نبدأ بما؟ البداءة بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وكما بين لعلي بن أبي طالب. هذا هو المنهج النبوي، أول ما تبدأ به الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، سواء كان المدعو وثني أو كان المدعو كتابي أو كان المدعو أيضا من يعني من الغافلين ممن هم على الإسلام ولكنهم يحتاجون إلى التنبيه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما هو يعني الأسلوب القرآني يقرر القضية التي يسلم بها، مثلا يقرر قضية توحيد الربوبية، هذه لا ينكرها أحد حتى يرتب عليها المطلوب وهو توحيد الألوهية، توحيد الله، توحيد العباد ربهم بفعلهم التعبدي، بعد ما يعني ينبههم ويقرر لهم ما يعترفون به من توحيد الله بفعله سبحانه وتعالى من توحيد الربوبية. هكذا ينبغي، حتى وإن كان لا تقول مثلا هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فكيف أبدأ بها، لا بد من التذكير بها، لا بد من يعني شرحها وبيانها، وهذا هو نقطة الخلاف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين خصومه، حتى أن بعض خصومه من المتعالمين أو من الذين يرون أنهم علماء يسخر بالشيخ ويقول ابن عبد الوهاب يعني كلما جاءه أناس من الأعراب أو من غيرهم يتعب نفسه بتعليمهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا إله إلا الله يعرفها بنيات قريتنا أو يعرفها يعني صبيان قريتنا، يعني كأنه يستهون بهذا. وما عرف أن أمر شهادة لا إله إلا الله أمر عظيم وأنها مهم، حتى موسى عليه السلام يعني لما طلب من ربه عز وجل أن يعلمه دعاء يخصه به يدعوه به ويذكره به، قال له يا موسى، قال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني أريد شيئا تخصني به، ما هذا؟ فكل عبادك قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، يعني يا موسى لا إله إلا الله أمرها عظيم لا ينبغي. فقال الشيخ وفيه أن يعني أن حتى موسى والأنبياء يحتاجون إلى التنبيه لا إله إلا الله، وما من شخص يدعو إلى الله عز وجل يبدأ بغير التوحيد إلا ويخفق أبدا، قد يكثر أتباعه وقد يكثر مؤيدوه، لكن إذا وصل إلى الأصل وهو التوحيد تفرقوا عنه ونفروا منه. أي نعم تفضل، فابدأ بهم من الأساس. نعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن هي المصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن ومدخولها مسبوك بمصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، قيل المراد خير من أن تكون لك فتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها. قلت هذا هو الأظهر والأول لا دليل عليه. نعم، يعني خير لك من حمر النعم، أي أمر يعني من أمور الآخرة فهو خير لك من أمور الدنيا، هذا المقصود. نعم، خير لك من حمر النعم يعني أن تشتغل بتحصيل أمور الدنيا هذا لا خير فيه، ولكن تشتغل بما يرضي الله عز وجل وتدعو إلى الله عز وجل هذا خير لك. أي نعم، لأنك ستحصل على أجر عظيم لا يوازن ولا يقاس بأمور الدنيا التي تحصل عليها. هذا فيه توجيه أيضا للدعاة، يعني الداعية لا ينبغي أن يرنو ببصر إلى الراتب أو إلى الوظيفة، أو متى ما وفق إلى الدعوة إلى الله وكان على بصيرة فإن الله سبحانه يتكل على الله فيما بقي، فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل أين عن بما يقيم ويصلحه، لأنه يعني صرف همته للآخرة ولما يرضي الله عز وجل، فالله يكفيه. نعم. أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. نعم صحيح. كررت خير منه، امسح الثانية. نعم. قال النووي رحمه الله، لعلها عندك. نعم نعم. قال النووي رحمه الله: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها، وخير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. هو الحقيقة لا بد من تشبيه، يعني أمور الآخرة لأمور المغيبة، حتى ما يضاف إلى الله عز وجل من صفات الكمال الأسماء لا بد من التعبير عنها بالمشاهد، وإلا لا يمكن فهم الخطاب، لأن المغيب لا يعرف إلا إذا شوهد أو شوهد نظيره، فكيف يتحدث عنه؟ ولهذا يعني تجد أن هناك قدر مشترك بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى، أو بين ما يسمي الله به نفسه ويسمي به خلقه، لكن يتميز بالإضافة، فما يضاف إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الله التي لا يشركه فيها أحد، وإذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق التي يتنزه الله عز وجل عن أن يشارك المخلوق فيها، فهذا القدر المشترك لا بد منه، يعني سميع بصير، هل تعرف في الشاهد السمع والبصر إلا ما تشاهد؟ طبعا هو لا تعرف إلا ما تشاهد، فيعبر لك به، وما يضاف إلى الله عز وجل أعلى وأجل من أن يحيط به فهمك، من أن يحصره يعني ذهنك، إنما تعرف نوعه أو تعرف جنسه، وإذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الرب جل وعلا التي ليس كمثله فيها شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. ولا يعني هذا نفي الكمال، لا، نفي الكمال تعطيل، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى المشترك، من نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. والسلامة أن تثبت المشترك لتفهم الخطاب، وتثبت الفارق لتنزه عن التمثيل أو لئلا تمثل. أي نعم. فهنا أمور الآخرة تشبه بأمور، لأن أمور الآخرة يعني ليست موجودة ولا موجود نظيرها، تشبه بأمور الدنيا، وإن كانت الحقيقة غير الحقيقة، الحقيقة في الكمال يعني في الآخرة لا تضارعها حقيقة ما في الدنيا، يعني من أمور، وهو كما يقول النووي رحمه الله، لكن باب واسع، الباب حتى ينسحب على جميع المغيبات، لا بد من التعبير عنها بالمشاهد. فالذين بلغ بهم يعني الوسوسة، وبلغ بهم إلى حد أن كل ما يعني صار فيه مشاركة في المشاهد تعطله وتنفيه، إذن لا تفهم الخطاب ولا، وهذا خلاف المقصود، هذا خلاف المقصود، لا بد أن يعبر لك عن الغائب بالمشاهد مع إثبات الفرق، مع إثبات الفرق. نعم. وقال وفيه فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة قال وفي فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر والحلف من غير استحلاف. يعني يجوز الحلف من غير استحلاف للمصلحة يعني تأكيد الفتيا لتأكيد نعم خلافا لمن كرهه إذا كان فيه مصلحة دينية فتحلف ولو من غير استحلاف نعم تحلف لتأكيد الخبر تحلف لتأكيد الفتيا تحلف لتأكيد القضاء أي نعم وهكذا نعم انتهيت ولا أكمل طيب نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا الآن باب جديد. أي باب جديد أتيت بجملة كثيرة ولا ثلاث صفحات؟ لا لعلنا يعني لعلنا نقف عند هذا في القدر نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونستأنف إن شاء الله في المستقبل ما تضيء يعني ما تكمله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال؟ حنا ما نقول العمل شرط أساسا نقول العمل ركن من أركان الإيمان. مسمى الإيمان حقيقته من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فالعمل ركن والركن داخل الماهية، أما الشرط فهو خارج الماهية. نحن لا نقول على كل حال الأشعرية والمعتزلة والخوارج قالوا إنه شرط، اتفقوا على أنه شرط، لكن الأشعرية خالفت الخوارج فقالت شرط لكماله ليس شرط لصحته، بينما المعتزلة والخوارج قالوا شرط لصحته. الخطأ في الموافقة على أنه شرط، والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال إنه شرط، لكن يريد أن يرد على المعتزلة وقال شرط لكماله وليس شرطا لصحته. ولا الاغتيال حصل كونك توافق المعتزلة في أنه شرط، لأن الشرط خارج الماهية. فإذا قلت إن الأعمال شرط أخرجت الأعمال من ماهية الإيمان فأصبحت مرجئة، لأنهم الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. ومسمى الإيمان بالحقيقة الشرعية لا يتم إلا إذا كان ينسحب على ثلاثة أركان: اعتقاد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالأركان. هذا مسمى الإيمان. حتى في الحقيقة اللغوية يعني في الحقيقة أن الإيمان في اللغة هو تصديق المخبر بخبر مغيب عنك ائتمنت المخبر عليه. وهذا يدل عليه قوله تعالى عن إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك وإن كنا صادقين في الحقيقة، لأن لسنا أهلا عندك في أن نؤتمن على خبر غابت حقيقته عنك. أي نعم، يعني جعلنا أن الإيمان يرادف التصديق لغة، هذا خطأ، الإيمان ليس مرادفا للفظة التصديق، ولكن الإيمان هو تصديقك بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه، هذا لغة. هنا والقرآن هو مصدر اللغة، ليست مثلا يعني كتب اللغة التي تروي بغير إسناد، يعني المعاجم لسان العرب وغيره، أو حتى الكتب التي قبله، هذه إنما أثبتت واقعا لا تروي بالإسناد عن العرب الأوائل. والمصدر الصحيح للغة هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. فينبغي أن ننتبه لهذا. الإيمان يعني في اللغة وفي الشرع لا بد أن يدخل به العنصر الغيبي، ولا بد أن يدخل فيه العمل وهو التصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك. أو سمى فعل الفرج تصديقا، سمى فعل الفرج وهو فعل سماه تصديقا، فالتصديق انسحب حتى على الفعل. أي نعم. يقول الأخ: كيف خرج الخضر على شريعة موسى عليه السلام؟ أنا قلت يعني بالحرف الواحد: من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد، ما قلت عليه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، ليس عليها، لأن المعنى يختلف. الخضر لم يعارض موسى ولم يخرج عليه، إنما الخضر أعلم من موسى، ولهذا لما سأل موسى ربه يعني هل يوجد أعلم منه، فأخبره أن عبدا صالحا هو أعلم منه، فطلب من الله عز وجل أن يدله عليه ليصحبه ويتعلم منه، وهو الخضر. أي نعم. فالخضر يعني آتاه الله علما لدني، وموسى لم يرسل إليه، لم يبعث إليه، ولكن بعث إلى بني إسرائيل. وهذا يختلف عن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، بعث إلى الثقلين، أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل لئن بعث وهو فيهم لا يتبعون ولا يؤمنون به. أي نعم. فيختلف. فمن ظن أنه يصل في الرياضة كما يظن بعض الصوفية وبعض الشاطحين، يظنون أنهم حينما يمارسون رياضة التعبد كما يزعمون أنهم يصلون إلى إلى إلى الحضرة، أو يصلون ويأخذون من المشكات التي يأخذ منها النبي كما يقولون، ويستغنون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شطح. ويمثلون، قالوا إنه يمكن للمتعبد أو المتصوف أن يبلغ مبلغ الخضر وأن يسعه الخروج عن شريعة محمد ويفتح عليه في باطنها كما يزعمون، وتسقط عنه التكاليف. على كل حال هذا شطح، ولا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرها وفي باطنها، ليس لها باطن يخالف الظاهر. يقول: ما الذي يزيل الشك في الدين والوسواس جزاك الله خيرا؟ العلم، العلم، لأن الشك والوسواس نتيجة الجهل، الإنسان طبعه أنه جهول، فإذا التزم العلم من مصدره وهو الكتاب والسنة زال عنه بإذن الله الشك والوسواس. الوسواس يأتي من عدم ذكر الله تبارك وتعالى، الوسواس من عدم العمل الصالح، من عدم ذكر الله عز وجل، كما صح عن ابن مسعود: للملك لما وللشيطان لما. فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا نسي الإنسان أو ترك ذكر الله عز وجل. الله أكبر. أي نعم، الذي يزيل الشك هو العلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالعلم بالكتاب بالقرآن وبالسنة بالوحي بقسمي الكتاب والسنة يزيل الشكوك ويوصل إلى برد اليقين. أي نعم بإذن الله. والعمل الصالح يزيل الوسواس، وكما ذكرت العثر عن ابن مسعود أنه قال للشيطان لما، للملك لما، وللشيطان لما، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. إذا غفل القلب عن ذكر الله عز وجل أدرى الشيطان بخرطومه فجعل يوسوس، فإذا ذكر الله ذهب الشيطان ويعني حضر الملك ملك الرحمن وأرسخ في قلب العبد العلم النافع. على كل حال، إذا كان الشك والوسواس في ينبغي أن يقطع الوسواس ويشتغل بالنافع، وإذا كان في التوحيد يقرأ مثل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع هذا لا يسترسل مع الوسواس. والله المستعان. يقول ما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غارون ما ظنوا أنه سيغار عليهم، لكن ليسوا غارين من معرفة الإسلام، يعني قد بلغتهم الدعوة، ليسوا غارين منها، لكنهم كانوا ما يتوقعون أن يغار عليهم، ما يتوقعون أين، فهم غارون من حيث أنهم لم يستعدوا يعني للغزو، لكن الحجة يعني بلغتهم الدعوة، الحجة بلغتهم وسبق أن دعوا إلى الإسلام. أي نعم. والمقصود يعني أن من بلغته الدعوة فإنه يجوز أن يغزى وهو على غفلة ما دام بلغته الدعوة ولم يستجب لها، لكن يستحب أن تكرر الدعوة، أن تكرر الدعوة نعم دعوته مرة أخرى إلى الإسلام. بمناسبة الذهب، يقول الذهب البوس المستخدم عليه زكاة، معروف سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين يعني يقولون حتى الملبوس عليه زكاة. أي نعم، ولعلهم يعني أقرب، والفقهاء يعني فقهاء المسلمين أو غالبية فقهاء المسلمين، أي نعم، منهم نائب المفتي ونائب المفتي وغيرهم يقولون إن الملبوس زكاته ليس عليه زكاة، وزكاته إعارته أو شيء من هذا. على كل حال، الخروج من اللزوم الأحوط والخروج من الخلاف أن يزكي على الملبوس وغير الملبوس، ولن يضره، يعني لن ينقص ماله، هذه الصدقة لا تنقص ماله. هذا الأخ يعني يقول ذكرتم أن الخضر أعلم من موسى، لكن في الحديث أن الخضر قال لموسى إنك على علم علمك الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه. وكذلك قرأت في بعض شروح الحديث أن موسى أعلم، ولكن هذا اختبار من الله لموسى وتعليم. وكذلك من المعلوم أن موسى من أولي العزم من الرسل ومن أفضلهم، وذلك في ظني يستلزم العلم. على كل حال، مسألة المفاضل، لا شك موسى من أولي العزم وهو أفضل من الخضر، حتى الخضر هل هو نبي أو غير نبي؟ أي نعم، لكن لا يمنع من أن يكون الخضر كما أرشد الله موسى أن يتتلمذ أو أن يأخذ عن الخضر. أي نعم، فهو في هذا الأمر وحتى اشترط عليه الخضر أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، كما هو معروف من القصة في سورة الكهف. أنا ما قصدت يعني أن أفضل الخضر على موسى، لا، أي نعم، موسى من أولي العزم، ويعني من أولي العزم الخمسة، ولا شك أنه رسالته ونبوته ثابتة. أما الخضر فهو عبد من عباد الله عز وجل، حتى هل هو نبي أو غير نبي للعلماء كلام يعني في هذا. نعم. أعلم. إيه هذا أحسنت. نعم أقول أحسنت، هذا هو النص اللي يعني في لكن لا يعني أن أن أن الخضر أفضل من موسى، لا، بل موسى من يعني موسى من أولي العزم الخمسة، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، أي نعم، ثم كما يعني في على كل حال المؤكد أن أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم، أي نعم، وإبراهيم هو إمام أو أبو الأنبياء وإمام الرسل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل عن العمرة، يقول إنه سوداني مقيم بمحاي العسير والآن موجود في المدينة قبل يومين، نويت أقصد أريد العمرة، من أين أحرم؟ تحرم من ميقات أهل المدينة أبيار علي. يقول ما هو أفضل كتاب تعرفه صنف في الرد على الأشاعرة؟ جزاه الله خير، أنا أعرف الواسطية. أولا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، لا شك أنها ترد على المخالفين جميعا، يعني فيها الرد على المخالفين، لكن أيضا مما يبين فالواسطية والحموية والتدمرية، هذه من أفضل الكتب التي أعرفها في الرد على المخالفين أشاعرة وغير أشاعرة. لا، أي نعم. قال هل يوصف الله بالحركة؟ عندنا قاعدة أن ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته إثباتا، وما نفاه في الكتاب والسنة ننفيه، وما لم يرد إثباته في الكتاب والسنة فإن كان كمالا نعرفه أثبتناه لله عز وجل ولله أعلى وأجل، وإن كان نقصا ننزه الله عنه، ننزه الله عنه، أي نعم، الله منزه عن النقص وعن العيب وعن مماثلة المخلوقين، لكننا في مثل هذه الأمور التي لا نعرفها ولا نجد في الكتاب إثباتا، يعني في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ولا نعرف أيضا أنها كمال، فنسكت، يعني لا نقول إلا بعلم، لا نقول إلا بعلم، من باب الخبر أن الله عز وجل يعني فعال لما يريد، وهذا يستلزم أنه سبحانه وتعالى ليس لا يوصف بما يوصف به الجماد، هذا أمر متحتم، لكن لا تعبر إلا بألفاظ يعني عرف خلوها من النقص وعرف وجودها في الكتاب والسنة إثباتا تثبت ونفيا تنفي، ينبغي أن تلتزم بهذا. أنا طبعا لن أجيبكم بجواب شيخنا الحراس رحمة الله عليه، سئل عن هذا السؤال ف فطبعا أجاب قال أجل جماد أي نعم أو كلمة نحو هذا. على كل حال نرجع إلى الضابط والقاعدة أن نثبت الله عز وجل الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه عن طريق القرآن عن طريق الوحي بقسميه الكتاب والسنة وما عرفناه أي نعم أيضا بالعقل، العقل دليل لكنه لا يكفي، والوحي دليل، الوحي دليل، وما جاء به الوحي ليس مصادما لما يقتضيه العقل الصريح، فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح وإن كان قاصرا، فالنقل الصحيح أتى بمحارات العقول ولم يأتي بمحالاتها. موضوع هذا يحتاج إلى بسط، وهو مرجعه القواعد التدمرية. قواعد التدمرية أجابت على هذا خير جواب، خاصة القاعدة السادسة إن شاء الله، وسيكون لها مجال في الدروس بإذن الله، لعلنا يعني بعد الفجر الخميس أو نسأل الله الإعانة. أي نعم، ففي كتاب التدمرية فيه التفصيل. على كل حال الحيز والجهة ومثل هذه الألفاظ نتوقف فيها.